هذا الحديث رجاء بن حيوف حدثني بثني عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور في الدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح, ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل 11 فجمع ذلك كله 33. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا مبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن وفاعلون دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيت عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن وفاعلون 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا أصوات بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بأدرس نادي مثله, وحدثنا عبد الحميد بن بيان الواسط قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المدحجي قال قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتلك 99 قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ, فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعت بين المشرق والمغرب, اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدلس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن مال قال حدثنا ابن فضيل حاوى حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفز النفس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أيكم المتكلم بالكلمات, فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها, فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلت, فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدئونها أيهم يرفعها. هنا حماد بن سلمة عادة ما يقرن بين الشيوخ الثلاثة قتادة وثابت وحميد ويلفق في الرواية لا يبين اللفظ هل هو لقتادة أو لثابت أو لحميد, ولذلك تجنبه الإمام البخاري في صحيحه. هذا هو السبب الذي من أجله تجنب البخاري الرواية لحماد بن سلمة وهو التلفيق في المتون. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرني الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عون بن عبد الله بن عوف عن ابي عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل في القوم الله اكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكره واصيلا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمه كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثني حمولة بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا تأتوا تسعون وتمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون أتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد للصلاة فهو في صلاة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوا وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام حاوى حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار, صل ما أدركت واقض ما سبقك. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا, إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تؤنوا. قال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن مامون قال

مسك الثوب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا سويد بن حمد قال حدثنا أبو عامر العقدي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلامه عن شعبة بهذا الإسناد في حديث ما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثنا أحمد بن أبي إبراهيم الدوري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وإذا طلعت الشمس أمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قدمي الشيطان. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن غزيم قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو من الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قدم الشمس الأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قدمها الأول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن وثق عن سليمان بن وريد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فقام الظهر ثم أمره فقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فقام المغرب حين قامت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين قام الشفق ثم أمره فقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بها فأنعم أن يبعد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة خوا فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وحدثنا إبراهيم محمد بن عوف السامي قال حدثنا حومي بن عمار قال حدثنا شعبة عن علقمة المرتد عن سليمان بن أبويدة عن أبيها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن وقت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلال فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمر بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمر بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمر بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمر بالعشاء حين وقع الشفق ثم مر بالغد فنور بالصبح ثم مر بالظهر فأبرد ثم مر بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم مر بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم مر بالعشاء عند ذهب ثلث الليل بعضهم شك حومي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم مر فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصب النار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخذ الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخذ الظهر حتى كان قريبا وقت العصر بلمس ثم أخذ العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخذ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخذ العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح. فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عباد بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى قال سمعه من عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن وهب أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فابعدوا بالصلاة فإن اشتد الحجم في جهنم. وحدثني حمود بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون وسعيد الأيلي وعمرو بن السواد وأحمد بن عيسى قال عمون أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمون أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فابعدوا بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم. قال عمرو حدثني موسى عن أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعيدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحوم في جهنم فابيدوا الصلاه. وحدثنا ابو وافق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أمية قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيدوا عن الحوم في الصلاه بان شده الحجم في جهنم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت مهاجر وابا الحسن يحدث انه سمع زيد بن نومي يحدث عن ابي ذر قال اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم ابيد وقال انتظر وقال ان شده الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيئة تلول. وحدثني عمرو بن سواد وحملة بن يحيى واللفظ لحم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت الناو إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا محمد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبعدوا عن الصلاة الصلاة فإن شدة العين في جهنم. وذكروا أننا وشتى كثيرا وبهفادنا لها في كل عام بنفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حمد بن حقال وحدثني حمد بن حقال حدثنا عبد الله بن وقال حدثنا حي وقال قال حدثني يزيد بن عبد الله بن ابن أسامة بن هادي عن محمد بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا حضرت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو لحى سلام بن سليمان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في رمضان فلم يشكينا. وحدثنا أحمد بن مسلم وعون بن سلام وعون بن سلام قال عون أخبرنا قال ابن يونس ولا فضله. وحدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حضر رمضان فلم يشكينا. قال زهير قلت لأبي إسحاق في الظهر قال نعم قلت وفي تعجيلها قال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن فضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسطته وسجد عليه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذئب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي حاء. وحدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا مهم قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثل سواه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان نصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف يجدهم يصلون العصر. وحدثنا يحيى بن محمد الصباح وقتيبة بن حجان قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالوصل حين انصرف من الظهر وداه بجنب المسجد ولما دخلنا عليه قال صليت بالعصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقوم الشمس حديثة كانت بين قائدين الشيطان قام فنقضها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سالم الحنيفي قال سمعت أبا أمامة بن سال يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك وجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وحدثني عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة الموادي وأحمد بن عيسى والفاظ متقاربة قال ما أخبرنا قال الأخوان حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن زيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى تاوج بني سلمة من بني سليمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحر ثم قطع ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المراد حدثنا ابن وهب عن ابن الهيعية وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع من خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا أوزاعي بهذا الإسناد غيرنا وقال كنا نحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك العنافي عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما أوتي أهله وماله. وحدثني أبو بكر بن شيبة وعمرو ناقد قال حدثنا سفيان عن سوي عن سالم عن أبي قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رافعه. وحدثني هارون بن سعيد الأهلي ولفظه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حاود عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فتت العصر وكأن موته أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيد عن عبيدة عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون على الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا وبيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم لم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قائد على فضة من فرض الخندق شغلون على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولا الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو خيمين قالوا حدثنا أبو عمير عن الأعمش عن مسلم بن الصبيح عن شتير بن شكر عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلى بين عشين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عون بن سلم الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليمين عن الزبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس واصفرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله وجوافهم وقبورهم نارا وقال عاش الله أجواه وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن سيد بن أسلم عن عقاب الحكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن أبي حنظل قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة العصر فقلنا ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء فقد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم رواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن أسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله نعمان بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار وقريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت تنتقب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد مغربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن كثير في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن أرجع النبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وحدثنا محمد بن قال حدثنا أحمد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن مبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم مثل حديث أبي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاي الفزاري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلب على صلاتك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر ثم قرا جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن مين وابو اسامه وكيع بهذا الاسناد وقال اما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر قال ثم قرأ ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعى والبختري ابن المختار سمعه من أبي بكر بن عمارة ابن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لجنة واحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال رجل أنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ورآه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن عبيد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلنا من صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هدى بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن حناح قال حدثنا أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السريقحاء وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبي بكر فقال ابن أبي موسى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن اسماعيل عن يزيد بن ابي بيدا عن سلمة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن هوان وزاق قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي قال سمعت رافع بن خديجه يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله. وحدثنا اسحاق بن ابي الحنظله قال اخبرنا شعيب بن اسحاق دمشق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ابو النجاشي قال حدثني رافع بن خديجه قال كنا نصلي المغرب بنحوه. بسم الله الرحمن الرحيم بأساندكم الإمام مسلم رحمة الله عليه قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس وأن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتامات فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظره أحدكم أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في رواية قال ابن شهاب ذكر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين صح عمر بن الخطاب. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. وحدثني إسحاق بن إبراهيم وحمود بن حاتم كلاهم عن محمد بن مكرم حاوى قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثني حجاج بن محمد قحا وحدثني حجاج بن شهير وحمود بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال فرضه متقاربة قالوا جمع ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن أشهر رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج وصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق قال لولا أن يشق على أمتي. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبر وقال زهير حدثني جرير بن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كثنا ثلاثة ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء الأخيرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله عن أهلي أو غير بنا في أهلي أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظر أهل دين غيركم ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فقام الصلاة وصلى. وحدثني محمد ورافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرنا نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شغل عنها ليلة فأخر حتى رقدنا في المسجد ثم سقطنا ثم رقدنا ثم سقطنا ثم خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا باز بن أسد العمي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا العمي عن ثابت نعم عن ثابت أنهم سألوا أنس عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى شطر الليل أو قال كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وحدثني حجاج بن الشهير قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيعة قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم وعند بوجهي حذف كأنما أنظر إلى وبيص خاتمي في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح الأطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد النجيح قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عمرو الأشعري وأبو قريب قال حدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي بردة عن موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. فقال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله فصلى بي. فلما قضى صلاته وقال لمن حضروا على رسكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين. قال موسى فراجعنا فرحيل بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن رزق قال أخبرنا جرير قال قلت العطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقول الناس العتامة يقولها الناس العتامة إماما وخلوان. قال سمعت ابن عباس يقول أعتم النبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد نساء واستيقظوا حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر الخطاب فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه الآن يقطر رسول من وضع يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذا. قال واستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فكما أنبه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيء من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه ثم صبها فهم يمرها كذلك الرأس حتى مست إبهامه طار فالأذن يميل الوجه ثم على الصدغ فناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت العطاء كم ذكر لك أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته إذ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن يصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلته إذ إن شق علي ذلك خلوا أو على الناس بالجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال وقتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أخينا حدث أبو الحسن سماك بن جابر سمرة قال كان رسول الله يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن جابر سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلوات نحو من صلاتهم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتهم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبو كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب بن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلب أنكم العرب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سبحان الله حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلب أنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فإن لكتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عمرو الناقد وزهير بن حرب كل مع سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات مروطين لا يعرفهن أحد. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا قال أخبرني يونس بن هشام أخبره قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان النساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات مروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي جاضم وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن مالك عن حبيب سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يصلي الصبح من صلى النساء متلفعات مروطهن ما يعرفن من الغلاس وقال أنصاري في روايات متلففات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن ثنا وبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عامر بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج بن مدينة فسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرات والعصر والشمس لقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخر وأحيانا يعجل كان إذا راهم اجتمعوا أعجل وإذا راهم قد أبطأ وأخر والصبح كان وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عامر بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر صلاة سأل جابر بن عبد الله فذكر مثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيدنا سلامة قال سمعت أبي يسأل وبرزة رضي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كأن لا يبالي بعض تأخيره عن العشاء إلى نصف الليل ولا يحب ما قبله والحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية من قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليس الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا النبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله لا يبالي بأعضاء تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبله والحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي وقال حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة ابن هلال قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبله والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان يصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. وحدثنا خلاف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا أبو ربيعة الزهراني قال أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمر؟ قال صلي الصلاة على وقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جابر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون عليك أمراء يميتون الصلاة فصلي الصلاة على وقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليل أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد مجد الأطراف وأن أصلي صلاة الوقت إذا أدركت القوم. قال فإن أدركت القوم وقد يصلوا فكنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبو داني قال سمعت أبا العريات يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله وضرب بقيه كيف أنت إذا بقيت بقوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمر؟ قال ما تأمر؟ قال صلي الصلاة على وقتها ثم ذهب لحاجتك فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وحدثني زهير بن قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية قال البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه ذكرت له صنع ابن زياد فعض على شفته وضرب بقيده وقال إني سألت بذلك ما سألت بضرب بقيدك ما ضربت بقيدك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألت بضرب بقيدك ما ضربت بقيدك وقال صلي الصلاة على وقتها فإن أدركت الصلاة فإن أدركتك صلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن ناظر التيمي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن ابن عامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال كذا أنتم وقال كذا أنت إذا بقيت في قوم وأخرون الصلاة عن وقتها فصلي صلاة الوقت ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثنا أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة. قال وضرب فقيدي بضربة أو جاعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فقيدي وقال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله وذكر لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فقيدي أبي ذر رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجمع على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الرجل. قال ورد اقرأ إن شئتم فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن إسحاق قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث الأعلى عبد الأعلى عن معمر إنه قال بخمس وعشرين جزءا. وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قال وحدثنا عن أبي بكر محمد بن عبد بن حزم عن سلمان عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الجماعة تعدل خمس وعشرين جزءا خمس وعشرين من صلاة الفذي. وحدثنا نهار بن عبد الله محمد بن حزم قال حدثنا عجاج محمد قال حدثنا جريج أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينه وجالس معنا في بن جبير المطمئن إذ مر بهم أبو عبد الله خاتم أن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعه نافيا فقال سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وحدثنا ابن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب 27 درجة. وحدثنا زهير بن محمد بن قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة يعد 27. وقال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة وابن مرحا وحدثنا ابن مرحا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا ليس قال ابن النبي بيض عن 20 وقال أبو بكر في رواية 27 درجة. وحدثنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الضحاك عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال بيض عن 20. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن أمر الرجل أن يصلي بالناس ثم يخالف اللجان يتخلفون عنه فأمر به فيحرقوا أو قال فيحرقوا عليهم بحزامي الحاطة ببيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمين الأشهد يعني صلاة العشاء. وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبي قال حدثنا مشحى وحدثنا أبو كريم الشيبة وأبو كريم لفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن المشاء أن صلى النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلم ما فيما أتوهما ولو حبهم ولقد هممت أن أمر بصلاة فتقام ثم أمر الرجل فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمود الرافع قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن ربي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه قال رسول الله لقد هممت أن أمر في ثيان أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم أمر الرجل أن يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حميد قال أبو كريم أساق بن كريم عن وكيع عن جعفر البرقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمعه منه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر الرجل أن يصلي بالناس المحرر قال الرجل يتخلفون عن الجمعة بيوتهم حتى نقود بسيد وأسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حتى أن الفزاري عن عبيد الله بن العاصم قال هذا ليس من العاصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس بقائد يقودني إلى المسجد فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال فأجب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شيل محمد بن شيل العبد قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير بن الأخصي قال عبد الله لقد رأيت يوما يتخلف عن الصلاة الأمر المنافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين الرجل حتى يأتي الصلاة قال وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا سنة الهدى وإن من سنة الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العمي الفضل بن دكين عن أبي العمي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سر وأن قال الله غدا مسلم فليحافظ على هؤلاء صلواته حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى ولو أنكم صليتم في بيتكم كما يصلي هذا المتقلب في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحصر الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتغلب عن المنافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصبي وحدثنا وكم ويشهد الأحوص هذه من الآثار الموقوفة القليلة في صحيح الإمام مسلم نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعدنا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصارع حتى خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن النبي قال سمعت أبو هريرة رأى رجلا يجتاز المسجد خارج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعيذ بن سلمة المخزومي قال حدثنا أبو الوحيد وابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكان مقام نصف الليل وما صلى الصبح في جماعة فكان ما صلى الليل كله وحدثني زهير بن حرب قال حدثني محمد بن عبد الله الأسد وحدثني محمد الرافعي قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد فذكر مثله وحدثني نصر بن علي الجاضمي قال حدثني بشير بن علي المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم هذا الحديث كثير ما يدور على ألسنة الوعاظ بمن صلى الصبح في جماعة هذا ليس بالصحيح هذا هو اللفظ الصحيح من صلى الصبح فهو بذمة الله نعم صلى الله عليكم قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل وخالد عن نسيب بن سينا قال سمعت جندب بن القوس القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فهو في ذمة الله لا تطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه نطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار جهنم وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سوفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكره يكبه في نار جهنم حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن شيبة أن محمد الربيع الأنصاري رضي الله عنه حدث عن عثمان بن مالك رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدر من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت رؤوسي وأصلي لقومي وإذا كانت الأمطار أصلي الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي اللهم وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي مصلى فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى قال فقال رسول الله سأفعل إن شاء الله قال عتبان فقال رسول الله أبو بكر حين رفع النار فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجد حتى دخل ثم قال إن تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمت فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه لو قال فذهب رجال من أهل الدار حولا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال منهم أين مالك بن الدخشون فقال بعضهم ذاك ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال قالوا الله ورسوله أعلم قالوا فإنما نرى وجهه ونصيحته المنافق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال من شام ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتب عن حديث محمود الرفيق فصدقه بذلك وحدثنا محمود الرفيق وعبد المحمد كلام وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري قال حدثنا محمود الرفيق عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وساق الحديث معنا حديث يونس غير أنه قال فقال يا رجل أين مالك بن الدخشن أو قال الدخيشين وزاد الحديث قال محمود فعتدت بهذا الحديث نظرا من فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عثمان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام القوم وجلس إلى جنبي فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة قال زرت ثم نزلت بعد ذلك فسألت بعد ذلك فرائض أمور نور أن الأمر انتهى إليه فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد مسلم عن النسائي قال حدثني زهير عن محمود الربيع رضي الله عنه قال إني لأعقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمود فحدثني عن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وسأحدث لقولي فصلى بين ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجاج هشام على جشيشة صلناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس وما عمار وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسماعيل رضي الله عنه أن جدة أم بليكة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل من ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد سويت من طول ما لبس فضرحت بماء فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثم انصرف وحدثني شيبان بن أبو الربيع قال عمر بن الوليد قال شيبان وحدثنا عبد الوارث وعن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكن الناس ثم تحفظ ما يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بصاته من جريد النخل. وحدثنا زهير بن قال حدثنا هاشم قاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم علي وما هو الا انا وامي ام حرام خالتي فقال قوموا فليصلي بكم في غير وقت صلاتي فصلى بنا. قال رفق الرجل ثابت اين جعل انس من قال جعل على يمينه ثم جعل اهل البيت بكل خير من خير الدنيا والاخره. فقالت امي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في اخر ما دعا لي به ان قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيه. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار انه سمع موسى بن انس وحدثنا انس مالك رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بي وبامي او قال خالتي قال فقام يعني من وقام المراه خلفنا. وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر حاوى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وحدثنا يحيى بن التميمي وقال اخبرنا خالد بن عبد الله حاوى حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عباد بن عوام قال هم عن الشبان عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وربما اصابني ثوب اذا سجد وكان يصلي على خمرة. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال حدثنا معاويه وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سهل جميعا عن عمش حاوى حدثني اسحاق بن ابراهيم والافضل وقال اخبرني عيسى بن مسعود قال حدثنا عمش عن ابي سويد عن جابر قال حدثنا ابو سعيد انه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجده يصلي على صيد يسجد عليه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم جميعا عن معاويه قال ابو كريم حدثنا معاويه عن عمش عن ابي صالح قال عن ابي هريره قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تسجد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا توضا احسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الى الصلاه لا يريد الا الصلاه فلم يخطو خطوه الا رفع له به درجه وحط عنه بها خطيئات حتى يدخل المسجد. واذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت صلاه تعبس هو الملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. وحدثني سعيد بن عمرو الاشعري قال اخبرنا عبثار حا وحدثني محمد بن بكار بن الريان ابن بكار بن الريان قال حدثني اسماعيل بن زكريا حا وحدثني ابن مثنى قال حدثني ابن عدي عن شعبه كلهم عن العمش بهذا الاسناد مثل معنى. وحدثني ابن ابي عمر قال حدثني سفيان عن ايوب السختياني بن سيرين عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلس تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث احدكم في صلاه ما كانت صلاه تحبس. وحدثنا محمد بن حازم قال حدثنا بازوق قال حدثنا سعد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر صلاته وتقول ملائكه اللهم اغفر الله اللهم ارحم حتى ينصرف او يحدث. قلت ما يحدث قال او يضرب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات العمل قال في زناد عن رجع ابي هريره قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دام الصلاه تحبس ولا يمنعه ان يقلب اليه الا الصلاه. وحدثنا حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حدثنا محمد بن سلمة مرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن بشام من هرمز عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احدكم قاعد ينتظر صلاته في صلاه ما لم يحدث تدعو له الملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. وحدثنا محمد الرفيق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وحدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريم قال حدثنا مسلم عن بورده عن ابي برده عن موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في صلاه ابعدهم اليه ممشى فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي روايه ابو كريم حتى يصليها مع الامام في جماعه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن سليمان التيمي عن ابي عثمان النادي عن ابي بن كعب قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاته. قال فقيل له او قلت له لو شريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني انا منزلي الى جنب المسجد واني اريد ان يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا معتمر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير قال اللهم انت هذا الاسناد بن حدثنا محمد بن بكر المقدم يقال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم بن ابي عثمان ابي كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار بيته اقصى بيته في المدينه قال لا تخطئ الصلاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هو من الارض. قال اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثاره الاجر. فقال صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبته. وحدثنا سيد بن عمرو الاشيد وحمد بن ابي عمر رضي الله عنه عن ابن وحدثنا سيد بن ازهر الواسط قال حدثنا وكيع قال حدثنا النبي كلهم عن عاصم هذا الاسناد. وحدثنا حجاج بن الشعر قال حدثنا الروح بن العباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو زبير قال سيدنا بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد فارادنا ان نبي بيوتنا فنقترب المسجد فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان لكم بكل خطوه درجه. وحدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الله قال ابي يحدث قال حدثنا الجريري وعن ابي نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد فاراد ابو سليمه ان ينتقل الى قرب المسجد فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك. قال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم. وحدثنا العاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت احمد سن يحدث عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اراد ابو سليمه ان يتحول الى قرب المسجد قال البقاع خير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. فقالوا ما كان يسرنا ان كنا تحولنا. وحدثني ساق بن منصور قال اخبرني زكريا بن عدي قال اخبرني عبد الله بن عامر عن زيد بن ابي يونس عن ابي بن ثابت عن ابي حازم عن الشعري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوى حدثنا قتيبة وحدثنا بكر قال يعني ابن مبارك لهم عن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهارا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قال لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بنا الخطايا. وحدثنا وكرم أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو عميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس مكان مثل نهر جار غامر على باب احدكم يغتسل من كلمه خمس مرات. فقال الحسن وما يقي ذلك من الدرن. وحدثنا بكر بن شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرب عن سيد بن اسلم عن طيب بن اسلم عن ابي هريره عن رسول الله قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزولا كلما غدا او راح. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال اخبرنا ابو هيثم عن اسماعيل بن حرب قال قلت جاء ابن ابي سامره اكنت تجالس في الصلاه؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم صلاه الذي يصلي في الصبح أو قال الغداء حتى طلع الشمس. فإذا طلع الشمس قام وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجارية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن شيرين بن بشير عن زكريا كلاهما عن الأسماء كان جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في صلاة حتى طلع الشمس حسنا. نعم هذا الحديث رواية جابر بن سمرة هذه تدل على نكارة رواية من جلس أو ركعتي الشروق المشهورة التي وردت في بعض الروايات وهي وردت بإسناد فيه نكارة بسبب هذا الحديث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حتى تطلع الشمس حسنا وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشير عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس يصلي حتى تطلع الشمس حسنا. وحدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص صحاح وقال وحدثنا ابن مثنى وابن شان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن هران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجده وبغض البلاد إلى الله أسواقها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عمانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم أحق بالإمامة يقرأهم. وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعن سعيد بن أبي عروبة وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عثمان بن هشام قال حدثنا أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد ذكر مثله. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سليم بن قال وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك جميعا جريء عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن ابي خالد وقال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل بن الرجاء عن اوس بن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلموا في السنه فان كانوا في السنه سواء فاقدموا مجرد فان كانوا في الهجره سواء فاقدموا سلما ولا يؤم ولا يؤم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته ولا يقعد في بيته على تكريمه الا باذن. قال الاشج في روايته كان مكان سلما سنا. وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو عميد حدثنا ابو اسحاق وقال اخبرنا جرير وابو معاويه حا وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن ثنا وابن شهاب قال مثلنا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبو مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءة سواء فلأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فلأمهم أكبر سن ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجد على تكريمته في بيته إلا أن أذن لك أو قال بإذن. وحدثنا زهير بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن مالك بن الحويرث قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شبابة متقاربون ما قمنا عنده بشر الليل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزراني وقال ابن هشام قال حدثنا محمد عن أيوب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو نبي عمر قال حدثنا أبو الهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون اقتص جميع الحديث بنحو حديث ابن علية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حنظل قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء أبي قلبة عن مالك بن الحويرث قال أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الليل فلما أراد أن الإقفال من عندي قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولا أمكم أكبر. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وسعد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. نعم وحدثنا أبو طاهر قال وحرملة بن عيسى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يوسف بن زيد عن بشام قال أخبرني سعيد بن سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه ما سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من يقول وهو قائم اللهم انجل وليد بن وليد وسلمة بن هشام وعيش بن أبي ربيعة ونسط ظهير من اللهم اشد وضعك على مضر واجعلها لهم سنين واجعلها لهم كسني يوسف اللهم لعن لحيان ورعلا وإذا كمان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة الزهري عن سعيد بن المسيب عن بوريت عن رسول الله قال واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعد. حدثنا محمد بن بهران الرازي قال حدثنا الوليد بن سمعان قال حدثنا الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن بوريت رضي الله حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعد الركعة بعد الركعة في صلاة شهرا. ثم إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلم المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعل أهلهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: وأري رسول أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وحدثني زهير محمد قال حدثني حسين محمد قال حدثنا الشيباني وعن يحيى عن أبي سلمة أن أبو هريرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي لشيء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة. ثم ذكر مثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسن يوسف. ولم يذكر ما بعده. حدثنا أحمد بن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله لو قربن بكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يخرج بالظهر والعشاء إلى آخرة وصلاة الصبح ويدعو المؤمن ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بئر معونة قرآن القرآن حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وحدثني عمرو بن قطعة وزهير بن حرب قال حدثني إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال: قلت لأنس: هل قرأت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. نعم. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وابو كريب واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سلمة عن ابي عن جلس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاه الصبح جاد على رجل وذكوان ويقول عصيت عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازل بن اسد عن قال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرني انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاه الجاد على بني عصيت. وحدثنا ابو كريب شيبه قال ابو كريب قال حدثنا معاويه عن ابي عاصم عن عاصم عن انس قال سالت عن القنوت قبل الركوع او بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فان الناس يزعمون الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع قال انما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على اناس قاتلوا اناسا من اصحابه يقال لهم القراء. وحدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت انس يقول ما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم واجد على سريه ما وجد على السبعين الذين اصيبوا يوم بئر معونه كانوا يدعون القراء فكذا شهرا يدعو على قتلهم او على قتالتهم. وحدثنا ابو غريب قال حدثنا ابو حفص وابن فضين حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا شعبه عن خالد عن انس مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قنات شهرا يلعن ذاك وانا وعصي عصوا الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا شعبه عن موسى بن انس عن انس النبي صلى الله عليه وسلم يحوي. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن خالد عن انس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدعو على احياء من احياء العرب ثم ترك. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن عبد المرة قال سمعت ابن ابي هريره يقول قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرد في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن مين قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عامر بن عمرة عن عبد الرحمن بن ابي هريره عن البراء قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عامر بن سرح المصري قال حدثنا ابن ابي عن الليث عن عمران بن ابي انس عن هنظلة بن يعني قال عن خفاف بن إيماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته: اللهم العن بني لحيان ورعن ذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله له واسلم سلمه الله. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني محمد وابن عامر عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف انه قال قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه ركع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال غفار غفر الله لها واسلم سلمها الله وعصيت عصت الله ورسوله: اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك. واخبرنا وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الاسقع ياخو ابن إيماء بمثل الا انه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن قال اخبرني يونس عن هشام عن سعيد بن سيب ان ابي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قبل بغزوة خيبر بار سار ليلة حتى اذا ادركه الكرى عرس وقال لبلال اكل لنا الصبح او قال اكل لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له وان امر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تقارب الفجر سند بلال الى راحلته مواجه الفجر فقلبت بلال عينه وهو مستند الى راحلته. فلم يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربته الشمس فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اولهم استيقظا ففزع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال؟ فقال بلال اخذ بنفس الذي اخذ بابي انت وامي رسول الله بنفسك. قال قتاده فاقتادوا ارواحهم شيئا ثم توضا الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بلال فاقام الصلاه ثم فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاه قال من نسي الصلاه فليصليها ذكرها فان الله قال واقم الصلاه لذكري. قال يونس وكريم شابر يقرؤون للذكرى. وحدثني مالك بن حاتم يقول ابراهيم الدورقي كلام عن يحيى قال ابن حاتم حدثني ابن سعيد قال حدثني يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حازم عن ابي هريره قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلع الشمس وقال صلى ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حاضر في الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالنبي فتوضا ثم سجد سجدتين وقال ايوب ثم صلى سجدة ثم قيم الصلاه وصلى الغداء. وحدثني شبر الروخ قال حدثنا سلم بن مغيره قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن ربيعه عن ابي قتاده قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله وغدا فطلق الناس احد على احد. فقال ابو قتاده فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يسير حتى بار الليل وانا الى جنبي قال فانا اسر الرسول صلى الله عليه وسلم فبلع راحلته فاتيته فدعمته من غير ان اخيضه حتى تدل على راحلته ثم سار حتى تهور الليل مع راحلته. قال فدعمته من غير ان اخيضه حتى تدل على راحلته قال ثم سار حتى كان من اخر السهر ما ميله شديده هي اشد من الميلتين الاوليين حتى كاد ينجفل فاتيته فدعمته فرفع راسه فقال من هذا؟ قلت ابو قتاده. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ او متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به بما حفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هل ترانا نقف على الناس؟ قال ثم قال هل ترى من أحد؟ قال قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال فما رأى سلم على طريق وضع رأسه ثم قال فضل علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس في ظهره. قال فقمنا فسجدنا ثم قال ركبوا فركبنا فسيرنا حتى درت على الشمس نزلت ثم دعا بميضات كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ من وضوء دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى الله عليه وسلم ركب ثم صلى غدا فصلى كما كان صلى. ثم قال وركب الرسول صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس ولا بعضنا كفارة ما صنعنا بتفريطنا بصلاة. ثم قال أما لكم في أشواه؟ ثم قال أما إنه ليس منه بتفريط إنما تفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى. فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه له فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن يخلفكم. وقال الناس إن رسول الله بين أيديكم فإن يطيع أبو بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهر حمي كل شيء وهم يقول يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليك. ثم قال أطلقوا لي غماري. قال ودعا بالميضات فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقي فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضات تكبوا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيرواه. قال ففعلوا فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم صبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي اشرب. فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين الرواء. قال فقال عبد الله بن رواحة أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. قال عمر بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث. قال ممن أنت؟ قال قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم. فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سالم بن زهير العطاردي قال تميد ابا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له بعد لجنا ليله حتى اذا كان في وجه صبح الراس فغلبتنا عيوننا حتى بزغت الشمس. قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر وكنا لا نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه اذا لم حتى استيقظ. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. ثم استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رفع صوره الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى اذا كان ابيضت الشمس فنزل فصلى بنا الغد فاعتذر رجل من القوم المصلي معنا فلما صلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابت لي جنابة. فأمر الرسول فتيم بصلاة فصلى ثم عجلني في ركبي بين يدي ظن أطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بمرأة سدرت رجلي من مزيدتين فقلنا لا إن الماء. فقالت أيها لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلق إلى الرسول. قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نملك من أبي شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرت أنها متيمات ولا صبيان أيتام صبيان أيتام. فأمر برياوية فأونيخ تمج في العزلوين العلياوين. ثم بعث بروية فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإذا غسلنا صاحبنا غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم. فجمع لها من كيس وتم وصر لها صرة. ثم قال لها ذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت فهدى الله ذاك صر ماء بتلك المرأة فأسلمت وأسلم رضي الله عنهم أجمعين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميع قال حدثنا عفو بن أبي جميلة العربي عن أبي الرجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعت عند المسافر أحلى منا فما قضنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بن حديث سلم بن زرير وزاد ونقص. وقال الحديث لما استيقظ عمر خطب ورأى ما أصاب الناس وكان أجو فجل إذا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة صوته بالتكبير لما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي سبق الرسول لا ضير ارتحل. واختص العدي وحدث الناس حقه من إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن ربيعة عن أبي قتادة قال كان رسول الله إذا كان في سفر فعرس بين الطاجع اليمين وإذا عرس قبل صبي نصب الذرع ووضع رأسه على كفه. وحدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي ذكر لا كفارة لا إلا ذلك. قال قتادة وأقيم صلاة لذكري. وحدثنا يحيى بن قال وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لا إلا ذلك. وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فلكفارة أن يصليها إذا ذكرها. وحدث النصر بن علي الجاضمي قال حدث النبي قال حدث المثنى عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغافل عنها فليصليها إذا ذكر فإن الله يقول وأقيم الصلاة لذكري. والقراءة عند الشيخ عبد الله عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد فبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمنا الله تعالى وإياه قال كتاب المسافرين كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت

أحسن الله إليكم. القراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وقع عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم بن وافعٍ قال حدثنا شباب قال حدثني وقع بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحاتي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حماد ثم لقيت عمر فحدثنا به ولم يرفعه. وحدثني عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي نفس بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن أوحينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد قام الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما صلى حطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أو عن قال القى النبي عبد الله بن مالك بن أوحينا عن أبي قال أبو الحسين مسلم قوله عن أبي في هذا الحديث خطأ. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن سعد بن أبي عن حفص بن عاصم عن أبي أوحينا قال قيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال تصلي الصبح أربعا. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا. وحدثني حمد بن عمرو البكاوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حا. وحدثنا ابن نوي قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حا. وحدثني زيد بن حمد الأفضل حدثنا موان معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتين اعتدتها بصلاتك أحدكم بصلاتك معنا؟ حدثنا يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد أو عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتكم المسجد فليقل اللهم افتح لي باب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. وحدثنا حامد بن عمر البكاوي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن أبي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد عن أبي وسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قنع عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو سليم ابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالس والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبد الله الشعراني سفيان عن محمد بن ثور عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه في المسجد فقال لي صلي ركعتين. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد سمع جابر عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فابطا بي جملي واعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد وجدته على باب المسجد قال لا الان حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت وصليت ثم رجعت. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني مع عاصم حا. وحدثني محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جوزي قال اخبرني ابن شهاب ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن أخبره عن أبي عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاهم في الضحى فإذا قدم بدأ من المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وحدثنا يحيى بن حق قال أخبرنا يزيد بن زهري عن سعيد الجوري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجاء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كامس بن حسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجاء من مغيبه. حدثنا يحيى بن حق قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل أو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم. وحدثنا شيبان بن فضل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني أبشك قال حدثتني معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قال حدث قتادة أن معاذة العدوي حدثت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وحدثنا أي فيما بلغها لأن هي تذكر الحديث السابق أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيما بلغها قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد أو صلى عند بعض نسائه الأخريات فأخبرنها بذلك فيكون لا تعارض بين الحديثين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن شام جميعا عن عماد بن شام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا السند مثله. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، فإن حدثتنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن شام في حديث قوله قط. وحدثني حمالة بن يحيى ومحمد بن سلمة المغضي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شام قال حدثني عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحد يحدثني عن ذلك يوم هاني بنت أبي طالب. أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما تبع النهار يوم الفتح فأتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعهم سجود كل ذلك منه متقارب. قالت فلما هو سبحها قبل ولا بعد قال مرضي عن يونس ولم يقل أخبرني. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنا بالنضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدت يغتسل فاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أم هاني بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قتل رجلا أجرته فلان بن هبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرته أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشعب قال حدثني محمد بن أسد قال أخبرنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف من يطوف. يقول بالنسبة للصلاة على الراحلة في الحضر فيها قولان، القول الأول عدم الجواز وتخصيص الأحاديث بالسفر وهذا مذهب الأربعة، القول الثاني الجواز وقال به من الحنفية أبو يوسف والطحاوي ومن الشافعية القفال والمروزي ومن الحنابلة ابن تيمية ومن غيرهم ابن حزم ومن المعاصرين ابن عقيل والشيخ صالح الحيدان بن قعود رحمهم الله تعالى. جزاك الله خير. نعم. وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى بن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمرو عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدؤلي عندك الديلي؟ اي نعم. الله التصحيح. يقول وفي فاء الدؤلي وفي عين الدؤلي. الدؤلي بني الديل غير الدؤلي ما ادري تفضل. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسمح على كل سلامة من أحد. النسخة اللي عندك من اللي حققها؟ السلام هذه. طيب. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التيح قال حدثنا أبو عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شيء وركعتي الضحى وأن أوتي قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجوري وأبي شام الضبعي قال سمعنا أبو عثمان الأهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا معلم بن ناصر قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله بن عبد الله الداناش قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبو هريرة قال أوصاني خليل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هم بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي في هديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ندعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان صلاة الصبح وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وحدثنا يحيى بن قتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم عن نافع بهذا السند كما قال مالك. وحدثني احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا السند مثله. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن ابي عن قال اخبرتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ضاء له الفجر صلى ركعتين. وحدثنا عمرو قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن ابن مسحا وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سامح وحدثنا ابو بكر وابو كريم وابن المير عن عبد الله بن المير حا وحدثنا عمو ناقد كعين حد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابو سامة اذا طلع الفجر. وحدثنا ابو محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عدي عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. وحدثنا ابو محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن انه سمع عمرو تحدث عن عائشة انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أن يقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حق حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الصغير قال سمع عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة من على ركعتين قبل الصوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومن منهم جميعا عن حفص بن غياث قال ابن منهم حدثنا حفص بن علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أصح منه إلى ركعتين قبل الفجر. وحدثنا محمد بن عبيد الغبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زوارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا قتادة عن زوارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا وما فيهما ولهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا موان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني موان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضى في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن سعد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن موسى عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نموي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن موسى قال حدثني عن بس بن أبي سفيان في موضع الذي مات فيه بحديث يتساوى إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة وما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال نعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا داود عن نعمان بن سالم بهذا السند من صلى في يوم 12 ركعة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وحدثنا محمد بن شوقة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وإلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما رحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما رحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وحدثني عبد الرحمن ابن بشن وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عن نعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبس عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم. فذكر مثل حدثنا زهير بن حمد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظهر سجدتين وبعد سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وحدثنا عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل يصلي ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل يصلي ركعتين. ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته ويصلي ركعتين. وكان يصلي من الليل 6 ركعتين فيهن الوتر. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قضى وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وإذا قضى قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان إذا قضى قائما ركع قائما وإذا قضى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاذ عن هشام بن حسن عن محمد بن سنان عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن الوليد جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثني زهير بن حمد الأفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قام جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقضى أنه ثم ركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عبد الله بن يزيد وابي النضير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقضى وهو جالس, واذا بقي من قضاته قدم يكون 30 أو 40 يقام فقضى وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وحدثنا ابو بكر بن شيبة واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علي عن وليد بن ابي هشام عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى وهو قاعد, فاذا اراد ان يركع قام قدم ما يقضى انسان 40 آية. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا محمد بن شيبة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن ابراهيم عن عقبة بن القاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين وهو جالس, قالت كانت يقضى فيما فاذا اراد ان يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زهير عن سعيد الجوعي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كامس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرنا عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبرنا عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلام عن زيد قال حسن. وحدثنا زيد بن حباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان اكثر صلاته جالسا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عن ابي شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السميع عن حفصة انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام, فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرا في سوره فيوتلها حتى تكون اطول منها. حدثنا ابو طاهر وحمار قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس حاء. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انهما قال بعام واحد او اثنين. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماق قال اخبرني جابر بن سموان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت حتى صلى قاعدا. وحدثنا زيد بن حمق قال حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه, قال فاتيت فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على راسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاه الرجل قاعدا على نصف الصلاه وانت تصلي قاعدا, قال اجل ولكني لست كاحد منكم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن شاهين جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه حا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه شعبه عن ابي يحيى الاعرج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عن هشام عن عوض عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعه يؤتمن بواحد فاذا فرغ من الطاجع على شقه الايمن حتى ياتي مؤذن فيؤذن المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا ابو قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عوض بن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء وهي التي يدعون الناس العتمه الى الفجر 11 ركعه يسلم بين كل ركعتين ويؤتي بواحده فاذا سكت المؤذن من صلاه الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يتم مؤذن للاقامه. وحدثنا هو حرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابي شهاب بهذا الاسناد وساق حمد الحديث مثل قال ولم يذكر وتبين له الفجر وجاء المؤذن ولم يذكر الاقامه وسائر الحديث مثل حديث عم سواء. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كهيم قال حدثنا عبد الله بن نمير حا. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا من قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد المسلم حا. وحدثنا ابو كهيم قال حدثنا وكيع وابو اسامه كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عياك بن مالك عن عروة ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعه بركعتي الفجر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سال عائشه كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان, قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عليه 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشه فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعه يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فاذا اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين يديه القائم صلاه الصبح. حدثنا زهير محمد قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابو سلمة تحا. وحدثني يحيى بن بشير الحيري عن يحيى بن بشير الحي قال حدثنا معاوية يعني ابن سلم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتي يومهن. وحدثنا عمو الناقة قال حدثنا سفيان بن عيان عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبو سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. وحدثنا ابن ميمون قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم ابن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بالسدوي وركعتين الفجر تلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمان عن إسحاق قال سألت الأسود ابن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت كان ينام أول الليل ويحيى آخره قال ثم كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجة ثم ينام, فإذا كان عند نداء له قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن كان لم يكن جل متوضا وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عمرو بن زهير عن ابن إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وحدثنا هند بن سيق قال حدثنا أبو الحصن عن شعبة عن أبي عن مسعود قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قالت أيوة قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت إذا سمع الصائخ قام فصلى. وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن بشير عن مسعود عن مسعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظا حدثني ولي اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حمد قال حدثنا جميع عن عائشة عن تميم عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا وتر قال قومي فأوتي يا عائشة. وحدثنا هو بن سعيد الليلي قال حدثنا المؤمن قال أخبرني سليمان بن عروية بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتوضة بين يديه فإذا بقي الوتر يقضى فأوتر. وحدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن أبي عفور واسمه واقد ولقبه وقدان حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن مشهد كلام عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتويت إلى الصحراء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ليلة وصلته وأخير فانتويت إلى الصحراء. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كيمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كل ليلة قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتويت إلى آخر الليل. وحدثنا محمد بن مثنى عن زيق حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زوار عن سعد بن شمر بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع فيجوع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقيه ناس من المدينة ونهوا عن ذلك وأخبرهم أنه وطن ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس لكم فيها أسوة؟ فلما حدثوا بذلك رجع مرته وقد كان طلقها وشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأل عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. فأتيها فسلها ثم أتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال فما أنا بقريبها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية. قال فأقسمت عليه فجاء فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت حكيم فعرفته فقالت قال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خير. قال قتادة وكان أصيب يوم واحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ثم بدا لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمة 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخرها سورة التخفيف وصار قيام الليل تضرعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواك وطوره فيبعث الله ما شاء يبعث من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعتين لا يجلس إلا 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يشمعن ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائم تلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم أوتاه ب7 وصنع في ركعتين مثل صنيعي الأول فتلك 90 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثت بحديثها قال صدقت لو كنت أقربها وأدخل عليها لا أتيتها حتى تشافهاني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وحدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زوار التمام فعن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة لبيع عقار فذكر نحو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عوف قال حدثنا قتادة عن زوار التمام عن سعد بن هشام انه قال انطلقت الى عبد الله بن عباس وسالته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر اصيب يوم احد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال اخبره معمر عن قتاده عن زوارته ابن اوفاء ان سعد بن هشام كان جار له فاخبره انه طلق امراته واختص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت نعم المرء كان اصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وفيه قال فقال حكيم بن افلح اما اني لو علمت انك لا تدخل علي ما انباتك بحديثها. وحدثنا سعيد منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن ابي عوانه قال سعيد حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زوارته ابن اوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وحدثنا هم المعروف قال حدثنا عبد الله بن مكحى وحدثني أبو الطاهر وحمل قال أخبرنا ابن واو عن يونس بن يزيد عن هشام عن السائب بن يزيد عبيد الله بن عبد الله قال أخبراه عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بارك الله فيك. الإخوة نتوقف إلى الساعة 10:10 تماما سنبدأ، فالآن استراحة يحتاج الدورة وكذا، الساعة 10:10 سنبدأ مباشرة إن شاء الله.